جسم وجسم محدود وما أشبه ذلك من هذا. ورجمتم إذ ذاك تحريفين، تحريفا الحديث ومحكم القرآن. وكتبتم وزرين، وزر النفي هذا واحد، والتحريف فاجتمعت لكم كفلان، كفلان يعني من الإثم والوزر والعياذ بالله. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منه. وعذابهم أجران، أجر الصدق، أجر الصدق هذا واحد، والإيمان ثاني، حتى فاتكم حظان. وكسبتم مقتين، مقت إلهكم والمقت وأشد البغض، والمؤمنين فكان الله عز وجل ينقتهم وكان المؤمنون ينقتونه، فنالكم مقتان. ولبستم ثوبين، ثوب الجهل الأول، والثاني ثوب الظلم القبيح، فبئس الثوبان. الجهل لأنه وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه فظلم، وجه الظلم أنهم سبوا المثبتين ورموهم بألقاب السوء، وهذا ظلم قبيح. وتخذتم طرزين، طرز الكبر والتيه العظيم، الكبر بطر الحق وغمة الناس، والتيه يعني الإعجاب بأنفسهم حتى ظنوا أنهم المعصومون وأن غيرهم هم الضالون. ومددتم نحو العلا باعين، لكن لم تطل منكم لها الباعان. العلا يعني معارف تلك، وهم يظنون أنهم هم أهل الحق وأهل العدل، لكن أقول لم تطل منكم لها الباعان، عجزتم أن تصلوا إلى العلا، وأتيتموها من سوى أبوابها، لكن تسورتم من الحيطان. ومعلوم أن الله تعالى أرشدنا الناس الموت من أبوابها. وغلقتم بابين، لو فتح لكم فزتم بكل بشارة وتهاني، باب الحديث وباب هذا الوحي، يعني أنهم لم يرجعوا إلى الحديث ولا إلى القرآن، وإنما رجعوا إلى ما يدعونه عقليات وهي بحقيقة وهميات. ومن يفتحهما فليهنيه البابان، وفتحتم بابين، من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان. الباب الأول باب الكلام، وقد نهيتم عنه. والباب الحريق فمنطق اليونان، باب الكلام يعني الذين يثبتون عقائدهم بالكلام، وقد نهيتم عنه. من الذي نهى عنه؟ إن شئنا قلنا نهى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وإن شئنا قلنا نهى عنه أئمة المسلمين كالشافعي وغيره من العلماء، فقد نهوا عن علم الكلام. أما الباب الثاني والعياذ بالله فهو باب المنطق، علم المنطق اليوناني الذي أتانا من اليونان وصار سببا لرد نصوص الكتاب والسنة. فدخلتم دارين، دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران والعياذ بالله. وضعنتم لونين، لون الشك والتشكيك بعد، فبئست اللونان، لأنهم والعياذ بالله هم أكثر الناس شكا أهل الكلام، ولا سيما عند فراق الدنيا. فتجد الإنسان نسأل الله لكم الحماية عند فراق الدنيا يشك، ربما يصل به الشك إلى الشك في الخالق جل وعلا. في الآخرة باب دار الخزي في النيران، فإن جهنم هي دار الخزي والذل. وضعنتم لونين، لون الشك والتشكيك، الشك ذهبهم إلى البيت الأول، الشك في أنفسهم والتشكيك في غيرهم. وركبتم أمرين، كم قد أهلكا من أمة في سالف الأزمان، أولهما تقديم آراء الرجال على الذي قال رسول الله محكم القرآن، والثاني نسبتهم بلاد الغزل. قدموا آراء الرجال على الكتاب والسنة، والثاني نسبة الكتاب والسنة إلى الغزل، لأنه إذا كان قول الله عز وجل وجاء أمر ربك أي جاء وجاء ربك أي جاء أمر ربك، فهذا لغز لا يفهمه أحد، لأن المفهوم منه أن الله جاء بنفسه. إذا قال المراد بلد القدرة أو القوة أو النعمة أو ما أشبه ذلك، فقد جعلوا هذا القرآن الغاصب، لأن من يفهم من المراد بها القدرة أو النعمة أو القوة، وهي وظاهرها أنها اليد الحقيقية. فهم راكبوا شيئا، أولا تقديم آراء الرجال على الوحي الكتاب والسنة، والثاني نسبة هذه يعني الكتاب والسنة إلى الألغاز والتلبيس والتدليس والكتمان، لأنه إذا كان الحق في مثل قوله تعالى وجاء ربك، إذا كان الحق أنه جاء ربك، فهذا ماذا يعتبر؟ يعتبر الغازا وتلبيسا وتدليسا وكتما للحق، لأنه لم يأتي آية أخرى تدل على أن المراد جاء ربك. نعم. وأما قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فليس من هذا الباب، بل المراد أمر الله تعالى الكوني الذي سيكون يوم القيامة، والذي كانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ومكرتم مكرين لو تم لكم لتبصمت فينا روح الإيمان، أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بلا التحريف والهذيان. المكر هو أنهم أطفأوا نور الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه إذا صرفت نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها زال رمقها وزال نورها، وصارت كلمات ممزوجة لا تفيد اللغين. والثاني بلا التحريف والهذيان، نور الكتاب ونور السنة بلا التحريف والهذيان. لكنهم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفات، أراد أن يكون مختلفتين لكن يضيق النظر قال مختلفات. والله نعم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفات، الطائفتان مختلفان أهل التقييد وأهل التنزيل، أهل التقييد غلوا في التنزيل وأهل التنزيل غلوا في الإثبات. والله مقضيها بألسنة الأولى قد خصهم الأولى بمعنى الذين قد خصهم بالعلم والإيمان. والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان. يعني ما لو أن المجسم غرق في دم التجسيم لتمويهكم وتنفيهكم عنه فإن النص عنده أعظم وأجل من أن يعارضه بقول فلان. وهذا ثناء على أهل الإثبات بالثبات وعدم معارضة النصوص بالآراء. نعم. فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. أهوم بلا الطاغوت لعز اسم الطاغوت بالتعطيل والكفران، كم من أسير بل جريح بل قتيل تحت ذا الطاغوت بالأزمان. وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تبا لكل جبان، وترى المخنث حين يقرع سمعه تبدو عليه شمائل النسوان. ويظل منكوحا لكل معطل ولكل زنديق أخي كفران. وترى صبي العقل يفزع اسمه كالغول حين يقال للصبيان. كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم الشان. كم ذا التترس بالمحار ما ترى قد مزقته كثرة الصهمان. جسم وتجسيم وتشبيه أما كائنون من فشر ومن عذيان. أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن. وجعلتموه شاهدا بل حاكما هذا على من يا أولي العدوان. أعلى كتاب الله ثم رسوله بالله فاستحيوا من الرحمن. فقضاؤه بالجور والعدوان مثل قيامه بالزور والعدوان. وقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوان والبهتان. كم ذي الجعاجع ليس شيء تحتها إلا الصدى كالبوم في الخربان. ونظير هذا قول ملحدكم وقد جحد الصفات لفاطر الأكوان. لو كان موصوفا لكان مركبا فالوصف والتركيب متحدان. ذا المنجنيق وذلك الطاغوت قد هدم دياركم إلى الأركان. والله ربي قد أعان بكسر ذا وبقطع ذا سبحان ذي الإحسان. فلئن زعمتم أن هذا لازم لمقالكم حقا لزوم بياني. فلنا جوابات ثلاث كلها معلومة الإيضاح والتبيان. منع اللزوم وما بأيديكم سوى دعوى مجردة عن البرهان. لا يرتضيها عالم أو عاقل بل تلك حيلة مفلس فتان. فلئن زعمتم أن منع لزومه منكم مكابرة على البطلان. فجوابنا الثاني امتناع النفي في ما تدعون لزومه ببيان. إن كان ذلك لازما للنص فالملزوم حق وهو ذو برهان. والحق لازمه فحق مثله أن لا يكون الشيء ذا بطلان. ويكون ملزوما به حقا فذا عين المحال وليس ذا إمكان. فتعين الإلزام حينئذ على قول الرسول ومحكم القرآن. وجعلتم أتباعه ما تسطرا خوفا من التصريح بالكفران. والله ما قلنا سوى ما قاله هذه مقالتنا بلا كتمان. فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم فنحن إقاية القرآن. هذا وثالث ما نجيب به هو استفساركم يا فرقة العرفان. ماذا الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمونا؟ أوضحوا ببياني. تعنون ما هو قائم بالنفس أو عال على العرش العظيم الشان، أو ذا الذي قامت به الأوصاف أو صاف الكمال عديمة النقصان، أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت هيولتان، أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليم لذي الأذهان، ماذا الذي في ذاك يلزم من ثبوت علوي من فوق كل مكان؟ فأتوا بتعيين الذي هو لازم فإذا تعين ظاهر التبيان، فأتوا ببرهانين، برهان اللزوم ونفي لازمه فدار اثنان. والله لو نشرت لكم أشياخكم عجزوا ولو واطاهم الثقلان، إن كنتم أنتم فحولا فابرزوا ودعوا الشكاوي حيلة النسوان. وإذا اشتكيتم فاجعلوا الشكوى إلى الوحيين لا القاضي ولا السلطان، فنجيب بالتركيب حينئذ جوابا شافيا فيه هدى الحيران. الحق إثبات الصفات ونفيها عين المحال وليس في الإمكان، فالجسم إما لازم لثبوتها فهو الصواب وليس ذا بطلان، أوليس يلزم من ثبوت أو ليس يلزم من ثبوت صفاته فشناعة الإلزام بالبهتان. فالمنع في إحدى المقدمتين معلوم البيان إذا بلا نكران، المنع إما في اللزوم أو انتفاء اللازم المنسوب للبطلان. هذا هو الطاغوت قد أضحى كما أبصرتموه بمنة الرحمن. نعم أشد منه الظهر هذا الأشد والعياذ بالله. نبدأ درس الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قامت قيامتكم كذاك قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن، والله لو قلنا وكذاك إن قلنا يجيء لفصلي بين عبادي بعدل ذي سلطان. قامت قيامتكم كذاك قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن، والله لو قلنا الذي قال الصحابة والأولى من بعدهم بلساني، لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان. والله قد كفرته من قال بعض مقالهم يا أمة العدوان، وجعلتم الجسم الذي قدرتم بطلانا وطاغوت ذا البطلان، ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان، وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران. كذب على لغة الرسول ونفي إثبات العلو لفاطر الأكوان، وركبتم إذ ذاك تحريفين تحريف الحديث ومحكم القرآن، وكسبتم وزرين وزر النفي والتحريف فاجتمعت لكم كفلان، وعداكم أجران أجر الصدق والإيمان حتى فاتكم حظان، وكسبتم مقتين مقت إلهكم والمؤمنين فلا لكم مقتان، ولبستم ثوبين ثوب الجهل والظلم القبيح فبئست الثوبان، وتخلتم طرزين طرز الكبر والتيه العظيم فبئست الطرزان، ومددتم نحو العلا بعين لكن لم تطل منكم لها البان، وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تصغرتم من الحيطان، وغلقتم بابين لو فتح لكم فزتم بكل بشارة وتاني، باب الحديث وباب هذا الوحي من يفتحهما فليهنئ البابان، وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان، باب الكلام وقد نهيتم عنه والباب الحريق فمنطق اليونان، فدخلتم دارين دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران، وطعمتم لونين لون الشك والتشكيك بعد فبئست اللونان، وركبتم أمرين كم قد أهلك من أمة في سالف الأزمان، تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن، والثاني نسبتهم إلى الألغاز والتلبيس والتدريس والكتمان، ومكرتم مكرين لو تما لكم لتفصمت فينا نور الإيمان. أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بذا التحريف والهذيان. لكنكم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان. والله مطفيها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان. والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان. فالنص أعظم عنده وأجل قد قام أن يعارضه بقول فلان. هذا الرجل أعطاه الله بلاغة وفصاحة. انظر إلى هذا المثنى من هذه الأشياء. يقول رحمه الله: والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة العدوان. يعني بعض مقال أهل الإثبات لصفات الله عز وجل، فكيف بمن قال كل قول؟ وجعلتم الجسم الذي قدرتم بطلانه طاغوتا ذا البطلان. ما هو جسم؟ أنهم يقولون لو كان الله فوق لكان جسم، لو كان متصف بالصفات لكان جسم وهبه. ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان، لأنهم يقولون إن الجسم هو ما قام بغيره بمعنى أنه مخلوق. ثم شرعوا ينفون كلها، وبنيتم نقل الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران. الأول كرب على لغة البشر، حيث وضعوا الجسم معنى لا يعرف اللغة العربية، وهذا كرب عليه. والكذب على اللغة العربية يقتضي إبطال دلالة الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة إنما كان باللغة العربية. والثاني نفي إثبات العلو لباطل الأقوال، لأن قالوا إذا كان في العلو وهو على العرش صار جسما على الجسم، والجسم محدود وما أشبه ذلك من هذا. وركبتم إذ ذاك تحريفين، تحريف الأحاديث ومحكم القرآن. وكتبتم وزرين، وزر النفي هذا واحد، والتحريف اجتمعت لكم كذلان يعني من الإثم والوزر والعياذ بالله. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وعذابكم أجران أجر الصدق هذا واحد، والإيمان ثاني حتى فاتكم حظان. وكسبتم مقتين، مقت إلهكم والمقت وأشد البغض والمؤمنين، فكان الله عز وجل ينقطهم وكان المؤمنون ينقطونه، فنالكم مقتان. ولبستم ثوبين، ثوب جهل الأول، والثاني ثوب الظلم القبيح، فبئس الثوبان. الجهل لأنه وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه فظلم، وجه الظلم أنهم سبوا المثبتين ورموهم بألقاب السوء، وهذا ظلم قبيح. وتخذتم طرزين، طرز الكبر والتيه العظيم. الكبر بطر الحق وغض الناس، والتيه يعني الإعجاب في أنفسهم حتى ظنوا أنهم معصومون وأن غيرهم هم الظالمون. ومددتم نحو العلا باعين، لكن لم تطل منكم لها الباعان. العلا يعني معالي الرتب، وهم يظنون أنهم هم أهل الحق وأهل العدل، لكن أقول لم تطل منكم لها الباعان، عجزتم أن تصلوا إلى العلا، وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تزورتم من الحيطان. ومعلوم أن الله تعالى أرشدنا أن ناتي الموت من أبوابها. وغلقتم بابين، لو فتح لكم فزتم بكل بشارة وتهان. باب الحديث وباب هذا الوحي، يعني أنهم لم يرجعوا إلى الحديث ولا إلى القرآن، وإنما رجعوا إلى ما يدعونه عقليات وهي الحقيقة وهميات. ومن يفتحهما فليهنه البابان. وفتحتم بابين، من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان. ليس الحال. الباب الأول باب الكلام، وقد نهيتم عنه. والباب الحريق، والباب الحريق فمنطق اليونان. باب الكلام يعني الذين يثبتون عقائدهم بالكلام، وقد نهيتم عنه. من الذي نهى عنه؟ إن شئنا قلنا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وإن شئنا قلنا نهى عنه أئمة المسلمين كالشافعي وغيره من العلماء، فقد نهوا عن علم الكلام. أما باب الثاني والعياذ بالله فهو باب المنطق، علم المنطق اليوناني الذي أتانا من اليونان وصار سببا لرد نصوص الكتاب والسنة. فدخلتم دارين، دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران والعياذ بالله. وطعنتم لونين، لون الشك والتشكيك بعد، فبئس اللونان، لأنهم والعياذ بالله هم أكثر الناس شكا أهل الكلام، ولا سيما عند فراق الدنيا، فتجد الإنسان نسأل الله لنا ولكم الحماية عند فراق الدنيا يشك، ربما يصل به الشك إلى الشك في الخالق جل وعلا. في الآخرة باب دار الخزي في النار، فإن جهنم هي دار الخزي والذل، وضعنتم لونين، لون الشك والتشكيك، الشك ذهبهم إلى البيت الأول، الشك في أنفسهم والتشكيك في غيرهم، وركبتم أمرين قد أهلكا من أمة في سالف الأزمان، أولهما تقديم آراء الرجال على الذي قال رسول الله محمد القرآن، والثاني نسبتهم بلاد الغزو، قدموا آراء الرجال على الكتاب والسنة، والثاني نسبة الكتاب والسنة في بلاد الغزو، لأنه إذا كان قول الله عز وجل وجاء أمر ربك أي جاء وجاء ربك أي جاء أمر، فهذا لغز لا يفهمه أحد، لأن مفهوم منها أن الله جاء بنفسه، إذا قال المراد بلاد القدرة أو القوة أو النعمة أو ما أشبه ذلك، فقد جعلوا هذا القرآن الغازل، لأن من يفهم من ربها القدرة أو النعمة أو القوة وهي وظاهرها أنها الجد الحقيقية، فهم ركبوا شيئا، أولا تقييم آراء الرجال على الوحي أكتاب السنة، والثاني نسبة هذه يعني أكتاب السنة إلى الألغاز والتلبيس والتدليس والكتمان، لأنه إذا كان الحق في مثل قوله تعالى وجاء ربك، إذا كان الحق أنه جاء من ربك فهذا ماذا يعتبر؟ تبدل الغازا وتلبيسا وتدليسا وكتمل الحق، لأنه لم يأتي آية أخرى تدل على أن المراد جاء المراد. نعم. وأما قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه فليس من هذا الباب، بل المراد أمر الله تعالى الكوني الذي سيكون يوم القيامة، والذي كانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ومكرتم مكرا لو تم لكم لتقسمت فينا نور الإيمان أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بدا التحريف والهديان. المكر هو أنهم أطفأوا نور كتاب السنة، لماذا؟ لأنه إذا صرفت نصوص كتاب السنة عن ظاهرها زال رونقها وزال نورها وصارت كلمات ممزوجة لا تفيد اليقين، والثاني بلا التحريف والهذيان، نور الكتاب ونور السنة بلا التحريف والهذيان، لكنهم أوقدتموا للحرب نارا بين طائفتين مختلفات، أراد أن أقول مختلفتين لكن يضيق النظر قال مختلفا، والله نعم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان، الطائفتان المختلفان أهل التقدير وأهل التنزيل، أهل التقدير غلوا في التنزيل وأهل التنزيل غلوا في الإثبات، والله مطفيها بألسنة الأولى قد خصهم الأولى بمعنى الذين قد خصهم بالعلم والإيمان، والله لو غلق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان، يعني معناه لو أن المجسم غرق في دم التجسيم لتمويهكم وتنفيذكم عنه فإن النص عندهم أعظم وأجل من أن يعارضهم في قول فلان، وهذا ثناء على أهل الإثبات بالثبات وعدم معارضة النصوص في الآراء. نعم. أصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. أهوم بذا الطاغوت الأعز اسمه الطاغوت ذي التعطيل والكفران، كم من أسير بل جريح بل قتيل تحت ذا الطاغوت بالأزمان، وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تبا لكل جبان، وترى المخنث حين يقرع سمعه تبدو عليه شمائر النسوان، ويظل منكوحا لكل معطل ولكل زنديق أخي كفران، وترى صبي العقل يفزع اسمه كالغول حين يقال للصبيان، كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم الشان، كم ذا التترس بالمحال أما ترى قد مزقته كثرة السهمان، جسم وتجسيم وتشبيه أما تعيون من فشر ومن عبيان، أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم دين فيتم موجب القرآن، وجعلتموه شاهدا بل حاكما هذا على من يا أولي العدوان، أعلى كتاب الله ثم رسوله بالله فاستحيوا من الرحمن، فقضاه بالجور والعدوان مثل قيامه بالزور والعدوان، وقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوان والبهتان،

لأن هؤلاء المبتدعة المعطلة تغيرت فطرهم والعياذ بالله، وإلا فالفطرة السليمة توجب إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفي ما نفي عن نفسه والسكوت عما لم يرد إثباته ولا نفيه. هذه القاعدة، إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفي عن نفسه والسكوت عما لم يرد إثباته ولا نفيه. نعم لا كملنا إذ قلتم العقل الصريح العارض منقول من أثر ومن قرآن، فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل ذي الألوان، فإذا عجزنا عنه ألقيناه لم نعبأ به قصدا إلى الإحسان. إذا عجزنا أن نؤلف المعقول المنقول فإننا ندعه، ويقولون إنما أردنا الإحسان يعني جمع بين المنقول والمعقول. وهؤلاء يشبهون من قال الله فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هؤلاء يقول نحن نؤمن بالله وبرسول الله وبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، لكن نريد أن يكون التحاكم إلى إيش؟ إلى العقل، وهو المراد في الآية الكريمة. المراد في الآية الكريمة الطاغوت كل ما خالف الشرع هو الطاغوت. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت فإيش؟ ويؤمن بالله. يريدون أن يتحكموا للطاغوت ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا يعني ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فهم يقولون العقل الصريح يعارض المنقول عن أثر ومن قرآن، فنقدم المعقول ثم نصرف المنقول بالتأويل بالألوان، فإذا عجزنا عنه ألقينا لم نعبأ به قصدا إلى الإحسان. نعم. ولكم بذا سلف لهم تاباتهم لما دعوا للأخذ بالقرآن، صدوا فلما أصيبوا أقسموا لمراد وتوفيق للإحسان، ولقد أصيبوا في قلوب شيء مقيم إلى الآية التي ذكرنا لأنه قال وإذا قيل قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إيش رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ولقد أصيبوا في قلوبهم وفي تلك العقول بغاية النقصان، فأتوا بأقوال إذا حصلت أسمعت ضحكة هازل المجان، هذا جزاء المعرضين عن الهدى متعوضين زخارف الهذيان، واضرب لهم مثلا بشيخ القوم إذ يأبى السجود بكبر ذي طغيان، ثم ارتضى أن صار قوادا لأرباب الفسوق وكل ذي عصيان، وكذاك أهل الشرك قالوا كيف لا بشر أتى بالوحي والقرآن، ثم ارتضوا أن يجعلوا معبودهم من هذه الأحجار والأوزان، وكذاك عباد الصليب حموا بتاركهم من النسوان والولدان، وأتوا يا رب السماوات العلا جعلوا له ولدا من الذكران، وكذلك الجهمي نزل ربه على عرشه من فوق ذي الأكوان، حذرا من الحصر الذي في ظني أو أن يرى متحيزا بمكاني، فأصاره عدما وليس وجوده متحققا في خارج الأذهان، لكنما قدماؤهم قالوا بأن الذات قد وجدت بكل مكان. إذا فهمنا من كلام الشيخ رحمه الله أن الجهميين الجميع أولهم كانوا ينكرون أن يكون الله تعالى في مكان، وقالوا إن الله لم يستوى على العرش ولم يعلو فوق السماوات، لأنه لو استوى على العرش لكان محصورا متحيزا وسبق الكلام على رب هذا. القدماء منهم على عكس هؤلاء، القدماء حلولية يقولون إن الله في كل مكان، لا كما قال، لكنما قدماءهم قالوا بأن الذات أي ذات الرب عز وجل قد وجدت في كل مكان، جعلوه في الآبار والأنجاس والحارات والخرابات والقيان، والقصد أنكم تحيزتم إلى الآراء وهي كثيرة الهذيان، فتلونت بكم فجئتم أنتم متلونين عجائب الألوان، وعرضتم قول الرسول على الذي قد قاله الأشياخ عن روزان، وجعلتم أقوالهم ميزان ما قد قاله والقول في الميزان. نسخة العدل والعدل في الميزان أو العدل يعني جعلوا العدل في المعادل. ووردتم سفل المياه ولم نكن نرضى بذاك الورد للضمان. وأخذتم أنتم بنيات الطريق ونحن سرنا الأعظم السلطان. وجعلتم ترس الكلام مجنة تبا لذاك الترس عند طعان. ورميتم أهل الحديث بأسهم عن قوس موتور الفؤاد جبان. فتترسوا بالوحي والسنن التي تتلوه نعم الترس للشجعان. هو ترسهم والله من عدوانكم والترس يوم البعث من نيران. الله يعني ذكر أن التترس لكتاب السنة ترس في موضع الأول في الدنيا ترس من عدوان هؤلاء الذين يحاولون أن يردوا قول أهل السنة والجماعة ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيل، لأن قول أهل السنة والجماعة مبني على الكتاب والسنة. وكذلك الموعد الثاني الترس يوم البعث للنيران، يعني أنه هو الذي يقيه من النيران يوم القيامة. وضد ذلك هؤلاء الذين تترسوا بعلم الكلام وغيره لن ينفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. أفتاركوا لفشركم ومحالكم لا كان ذاك بمنة الرحمن. ودعوتمونا للذي قلتم به قلنا معاذ الله من خذلان. فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم وتفاقم الأمران. وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان. بسجوده فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله الخوان. فأتى التلاميذ الوقاح فعارضوا أخباره بالفشر والهذيان. ومعارض للأمر مثل معارض أخبارهم في كفرهم صنوان. من الذي عارض أمره؟ الشيطان. أمر أن يسجد فقال لا أنا خير منه، وقاس بقوله خلقتني من النار وخلقت من النار. هؤلاء التلاميذ عارضوا الأخبار بعقول، وقالوا لا يمكن أن يستوي الله العرش، ولا يمكن أن يتكلم بكلام مسموح، ولا يمكن أن يكون عالم فوق خلقه، وهكذا. فصار إبليس معارضا للأمر وهؤلاء معارضون للخبر. من عارض المنصوص بالمعقول قد من أخبرونا يا أولي العرفان. أو ما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن. إذ قال قد أغويتني وفتنتني لأزينن لهم مدى الأزمان. فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان. فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان. فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب والميراث بالسهمان. من يعني الشيخ؟ وقوله بالتعصيب والميراث بالسهمان يعني بالفرق والتعصيب. الميراث بالسهم الفرق والتعصيب ما يسهم الفرق، فصاروا يرثون بالفرق والتعصيب. فسألتكم بالله من وراثه منا ومنكم بعد ذا التبيان. هذا الذي ألقى العداوة بيننا إذ ذاك واتصلت إلى ذا الآن. أصلتم أصلا وأصل خصمكم أصلا فحين تقابل الأصلان. ظهر التباين فانتشت ما بيننا الحرب العوان وصيح بالأقران. أصلتم آر الرجال وخرصا من غير برهان ولا سلطان. هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزل النصوص فأوضحوا ببيان. يقول ابن القيم هذا وكم رأي له، يعني ما أكثر آراءه، فبأي شيء نزل برأي فلان أو فلان أو برأيه الأول أو برأيه الثاني. نعم. كل له رأي ومعقول له يدعو ويمنع أخذ رأي فلان. والخصم وصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن. وبنى عليه فاتنا بنيانه نحو السماء أعظم بذا البنيان. سبق المصر أنه أصل أربعة أشياء وهي القرآن والسنة والعقل والفطر. نعم. وعلى شفا جرف بنيتم أنتم فأتت سيور الوحي والإيمان. قلعت أساس بنائكم فتهدمت تلك السقوف وخر للأركان. الله أكبر لو رأيتم ذلك البنيان حين على كمثل دخان. تسمو إليه نواظر من تحته وهو الوضيع ولو يرى بعياني. فاصبر له وهنا ورد الطرف تلقاه فاصبر له وهنا ورد الطرف تلقاه قريبا في الحضيض الداني. الدخان يعتني ويعتني ثم يخرج. فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران والإثبات أساس العلم والإيمان. من قال إن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به قيام ماني كلا وليس الأمر أيضا قائما بالرب بل من جملة الأكوان كلا وليس الله فوق عبادي بل عرش خلو من الرحمن فثلاثة والله لا تبقي من الإيمان حبة خردل بوزان. قال الأمر قائما بالله بل من جملة الأكوان الأمر ما اشتغل عليه القرآن الكريم إذا قال هذا مخلوق ليس قائما بالله صار لا فرق بين القرآن وبين الإنسان ليس هناك أمر ولا مأمور وإذا قال إن الله ليس فوق عباده بل عرشه خلو منه معناه أنه لا رب لأنهم يقولون ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل. كذلك أيضا من قال إن الله ليس بفاعل إذا قال إن الله ليس بفاعل لازم أن يكون معطل عن الفعل فأين الربوبية أين الربوبية من رب لا يقضي على الفعل إذن أنكر القضاء والقدر والشر والرب. اللهم اهدنا يا رب. وقد استراح معطل هذه الثلاث من الإله وجملة القرآن ومن الرسول ودينه وشريعة الإسلام بل من جملة الأديان وتمام ذاك جحوده لصفاته والذات دون الوصف ذو بطلان. يمكن أن تعقل ذاك بلا وصف. العجيب من هؤلاء الذين يدعونهم عقلاء يقولون إن الله موجود ذات لكن بلا وصف هذا معقول؟ غير معقول. أول ما يرد عليهم هم وصف الله بالوصف وهو الوجود وهو الوجود فإن قالوا لا نصف الوجود قلنا إذن هو عدم فقد وصفتموه بالعدم. والحقيقة أن الإنسان كلما تأمل أقوالهم علم أنها باطلة عقلا كما هي باطلة شرعا وأن الإنسان يخشى على قلبه وأنه يجب أن يسأل الله دائما الثبات لأنه أضل قوما فطاحنا أذكياء كبار العقول الذي ليست عقول الرشد بل عقول الإدراك فليسأل الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم. وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى بالله تمام ذاك جحود الإثبات والذات هذه جملة مستأنفة لبيان الرد عليه والذات دون الوصف ذو بطلان لا يمكن. نعم. إذن ليست معطوبة على ما سبق بل هي مستأنفة لبيان الرد عليه. وتمام ذا الإيمان إقرار الفتى بالله فاطر هذه الأكوان فإذا أقر به وعطل كل مفروض ولم يتوقع من عصيان لم ينقص الإيمان حبة خردل أنا وليس بقابل نقصان. هذا من مثال الخبيث وهو الإرجاء يقولون الإيمان هو الإقرار الإقرار بالله عز وجل فإذا أقر بالله وعطل جميع المفروضات من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك فهو ليس بناقص الإيمان وكامل الإيمان. ولهذا يقولون إيمان أفسق الناس وأطوع الناس سواء وهذا لا شك أنه لا يبطله العقل كما يبطله العقل. إنسان قانت لله أنا الليل والنهار ساجد لربه معظم الله كإنسان لا يقر إلا بالله فقط لا يمكن هذا. نعم. وتمام هذا قوله إن النبوة ليس وصفا قام بالإنسان لكن تعلق ذلك المعنى القديم بواحد من جملة الإنسان هذا وما ذاك التعلق ثابتا في خارج بل ذاك في الأذهان فتعلق الأقوال لا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان هذا إلى ما حصل المعنى الذي قلتم هو النفسي في البرهان لكن جمهور الطوائف لم يروا ذا ممكنا بل ذاك ذو بطلان من قال هذا غيركم من سائر نظائر في الآفاق والأزمان تسعون وجها بينت بطلانه لولا القريض لسقتها بوزان. شيخ حسام الدنيا وجاء في نفس الدنيا أنه ألف في بطلان المعنى النفسي من 90 وجه يعني على كل حال هم يقولون إن كلام الله عز وجل هو المعنى القديم هو المعنى القديم أما ما يسمع